فضلا من الله. soon. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا إنما المؤمنون إخوة فأولئك الآن ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون يا قل لم تؤمنوا ولكن صدق الله العظيم.